الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا وللسامعين، قال: الحديث 39 عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. حديث حسن، رواه ابن ماجه والبيهقي وغيرهما. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذا الحديث 39 عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. هذا الحديث العظيم في بيان سعة رحمة الله وعظيم فضله جل وعلا وجزيل منه على أمة الإسلام، أمة محمد عليه الصلاة والسلام، وأن الله عز وجل أكرم نبيه ومصطفاه وخيرته من عباده صلوات الله وسلامه عليه بأن تجاوز له عن أمته، أي رفع الإثم عنهم في هذه الثلاثة المذكورة في الحديث، وهي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. وهذا أمر أو شيء تفضل الله سبحانه وتعالى به على أمة محمد عليه الصلاة والسلام، وفيه كرم الله وفضله وسعة منه جل وعلا على هذه الأمة، وفيه أيضا فضيلة نبينا الكريم صلوات الله وسلامه عليه. وقوله في هذا الحديث: إن الله تجاوز لي، هذا يدل على تفضيل النبي عليه الصلاة والسلام وتشريفه ومن الله سبحانه وتعالى عليه بهذه المنة، بأنه تجاوز له، أي من أجله صلوات الله وسلامه عليه. وقوله عن أمتي، المراد بالأمة أي من استجابوا له صلى الله عليه وسلم ودخلوا في هذا الدين، لأن الأمة المضافة إليه عليه الصلاة والسلام تارة يراد بها أمة الدعوة، وتارة يراد بها أمة الإجابة. وهذا الحديث المراد فيه بالأمة أمة الإجابة، أي الذين استجابوا للنبي عليه الصلاة والسلام. فقوله: إن الله تجاوز لي عن أمتي، أي عن الذين استجابوا لي ودخلوا في هذا الدين، تجاوز لهم عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. ومعنى تجاوز الله تبارك وتعالى للأمة عن هذه الأمور، عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه، أي رفع عنهم الإثم. فإذا وقع المسلم المستجيب للرسول عليه الصلاة والسلام في أمر عن طريق الخطأ أو عن طريق النسيان أو عن طريق الإكراه، أجبر على فعل ذلك وهو لا يرغب ولا يريد، فإن الإثم مرفوع عنه، فإن الإثم مرفوع عنه. قال: إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان. ورفع الإثم عن من أخطأ أو نسي، هذا جاء في القرآن الكريم في أواخر سورة البقرة، في قول الله تبارك وتعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. قد جاء في صحيح مسلم أن الله تبارك وتعالى قال قد فعلت، جاء في صحيح مسلم أن الله قال قد فعلت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، أي يرفع عنا المؤاخذة والعقوبة فيما يقع منا من مخالفة نتيجة النسيان أو نتيجة الخطأ. قال الله سبحانه وتعالى قد فعلت، وهذا هو المعنى المقرر هنا، إن الله تجاوز لي عن أمتي، أي رفع عن الأمة المؤاخذة، تجاوز لي عن أمتي أي رفع عن الأمة أمة محمد عليه الصلاة والسلام المؤاخذة في الخطأ والنسيان. الخطأ فعل الشيء عن غير قصد، يعني لا يكون فعله متعمدا أو قاصدا، وإنما يقع منه عن طريق الخطأ. والنسيان أن يكون ذاكرا للشيء فينساه عند الفعل، فينساه عند الفعل. فإذا وقع الخطأ أو إذا وقعت المخالفة نتيجة الخطأ أي عدم التعمد، أو نتيجة النسيان وهو عدم الذكر، فإن المؤاخذة مرفوعة بدليل الحديث وبدليل قول الله سبحانه وتعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال الله تعالى قد فعلت. وقوله وما استكرهوا عليه، أي ما ألجئوا إلى فعله إكراها وإجبارا وإرغاما من غير اختيار ولا عن رغبة، فأيضا هذا أمر تجاوز الله سبحانه وتعالى للأمة عنه، فمن فعل أمرا ولو كان كفرا بالله بالإكراه وألجئ إلى ذلك فالإثم مرفوع. وهذا المعنى أيضا دل عليه القرآن في قوله تبارك وتعالى إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، أي مرفوع عنه الإثم والمؤاخذة إذا كان فعل ذلك مكرها. فمن قال الكفر أو فعل الكفر أو فعل المعصية ملجأ إليها مكرها ومرغما على فعلها ومجبرا على القيام بها من غير رغبة ومن غير اختيار، فالله سبحانه وتعالى لا يؤاخذه بذلك، فالله سبحانه وتعالى لا يؤاخذه بذلك. وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى بهذه الأمة وسعة إحسانه جل وعلا عليهم بأن تجاوز عن الأمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه. نعم. قال شيخنا حفظه الله تعالى في شرح هذا الحديث، قال الأول أمة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أمتان، أمة دعوة وأمة إجابة، فأمة الدعوة هم كل إنسي وجني من حين بعثته إلى قيام الساعة، وأمة الإجابة هم الذين وفقهم الله للدخول في دينه الحنيف وصاروا من المسلمين. والمراد من الأمة في هذا الحديث أمة الإجابة. ومن أمثلة أمة الدعوة قوله صلى الله عليه وسلم والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار، رواه مسلم. قول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث إن الله تجاوز لي عن أمتي، الأمة المضافة إليه عليه الصلاة والسلام هي أمة الإجابة، والإضافة هنا تعني تفضيل هؤلاء وتشريفهم ومن الله سبحانه وتعالى عليهم بالاستجابة للرسول الكريم عليه الصلاة والسلام. والأمة المضافة إليه أمته صلى الله عليه وسلم تارة يراد بها أمة الإجابة وتارة يراد بها أمة الدعوة. وهذا يفهم من خلال السياق، يفهم من خلال السياق. فهذا الحديث الذي فيه رفع الخطأ، رفع الإثم والعقوبة عن المخطئ أو الناس أو المكره، المراد بالأمة هنا أمة الإجابة. ويأتي إطلاق الأمة في بعض الأحاديث ويراد بها أمة الدعوة، وأمة الدعوة هم من بعث فيهم عليه الصلاة والسلام من الإنس والجن، كل هؤلاء يقال لهم أمة الدعوة، فيشمل أمة الدعوة المجوس والنصارى واليهود وجميع الأديان أو جميع الناس من جميع الأديان الموجودين بعد بعثته، فدعوته موجهة للجميع. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، فهو رسول صلوات الله وسلامه عليه للجميع، كلهم أمته، بمعنى أن دعوته للجميع، بمعنى أن دعوته عليه الصلاة والسلام للجميع. ومن ذلكم الحديث الذي قال فيه عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده لا يسمع بي يهودي ولا نصراني من هذه الأمة. المراد بقوله من هذه الأمة أي أمة الدعوة، من أمة الدعوة الذين بعث فيهم عليه الصلاة والسلام. فالشاهد أن الأمة أمته عليه الصلاة والسلام تارة يراد بها أمة الدعوة، وتارة يراد بها أمة الإجابة، والمراد بأمته في هذا الحديث أمة الإجابة. نعم، المراد بأمته في هذا الحديث، حديث إن الله تجاوز لي عن أمتي، المراد أمة الإجابة. نعم. قال: والخطأ فعل الشيء من غير قصد، والنسيان أن يكون ذاكرا لشيء فينساه عند الفعل، والإكراه الإلجاء على قول أو فعل، والإثم مرفوع في هذه الثلاثة. وقد جاءت الأدلة من كتاب الله عز وجل على رفع ذلك. قال الله عز وجل: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. قال الله: قد فعلتم. أخرجه مسلم. وقال: وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. وقال: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدرا. وأما ما أتلفه لغيره فهو مضمون، كالقتل خطأ، كالقتل خطأ تجب فيه الدية مع الكفارة، وإذا أكره على الزنا أو قتل معصوم فلا يجوز له ذلك، فلا يستبقي حياته بقتل غيره. في الحديث ذكر عليه الصلاة والسلام ثلاثة أمور تجاوز الله جل وعلا للأمة عنها: الخطأ والنسيان وما استكره عليه. وهنا تعريف لهذه الثلاث: الخطأ فعل الشيء من غير قصد، فعل الشيء من غير قصد، أي أن يباشر عملا أو أمرا أو يقع في أمر ولا يكون متقصدا أو عامدا، وإنما يكون قد وقع فيه عن طريق الخطأ، مثل أن يقتل الإنسان غيره خطأ، كأن يوجه مثلا نبله أو سهامه إلى صيد ويصيب إنسانا ما رآه ولا انتبه له، ما رآه ولا انتبه له، فهذا يكون قتل خطأ. هذا تجاوز الله عنه، يعني لا يلحقه إثم بذلك لأنه غير عامد، لأنه غير عامد. لكن الشيء الذي أتلفه عن طريق الخطأ مما يتعلق بالآخرين يكون ضامنا، يكون ضامنا، لكن الإثم مرفوع عنه، يعني بينه وبين الله تجاوز الله عنه، لكن الشيء الذي يتعلق بالآخرين هو ضامن، ولهذا إذا قتل أحدا عمدا إذا قتل أحدا خطأ لا عن عمد فإنه يضمن بدفع الدية لكن الإثم مرفوع عنه ويتناوله قول النبي عليه الصلاة والسلام إن الله تجاوز لي عن أمتي. وقوله في الحديث والنسيان، النسيان أن يكون ذاكرا للشيء فينساه عند فعله، أن يكون ذاكرا للشيء أي عالما به وأن يكون بصيرا بالحكم، لكن وقت الفعل ينسى فهذا أيضا مما تجاوز الله سبحانه وتعالى عن الأمة في فعله. والأمر الثالث قال وما استكره عليه الإكراه الإلجاء على قول أو فعل، يعني يجبر ويرغم على الفعل من غير اختيار ومن غير رغبة، فهؤلاء كلهم تجاوز الله سبحانه وتعالى عنهم. وفي باب الإكراه ينبغي أن يلاحظ أن الإنسان إذا أكره على اعتداء على الآخرين بإراقة دم مسلم أو مباشرة انتهاك عرض فلا يحل له ذلك، يعني لا يستبقي حياته في سبيل حياة الآخرين أو الإضرار بالآخرين. نعم. قال ثانيا مما يستفاد من الحديث: الأول بيان سعة رحمة الله وفضله وإحسانه إلى عباده حيث رفع عنهم الإثم في هذه الثلاثة. ثانيا رفع المؤاخذة على الخطأ، فإن كان الخطأ في ترك واجب فعله وإن كان في إتلاف حق لغيره ضمنه. إن كان الخطأ في ترك واجب فعله وإن كان في إتلاف حق لغيره ضمنه، لكن الإثم مرفوع، الإثم في كل ذلك مرفوع لأن الله عز وجل تجاوز بمعنى رفع المؤاخذة فلا يلحقه بذلك إثم. نعم. قال رحمه الله تعالى الحديث الأربعون. قال عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي فقال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. رواه البخاري. ثم أورد الإمام النووي رحمه الله تعالى هذا الحديث وهو الحديث الأربعون عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي فقال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. هذا الحديث حديث عظيم في باب الدنيا، في باب الزهد في الدنيا وعدم الانشغال بها عن الآخرة، وأن الإنسان لم يخلق لهذه الدنيا وهو في هذه الدنيا بمثابة الغريب أو العابر سبيل، وشأنه فيها كالمسافر الذي مر بأرض ليست أرضه ووطن ليس وطنه، فنزل به قليلا ليقضي حاجته ويمضي، أو لم ينزل وإنما مر مرورا. فهذه حال الإنسان مع هذه الدنيا، وإلا الوطن والمستقر والحيوان في الدار الآخرة، وإن الدار الآخرة لهي الحيوان. ولهذا لا ينبغي للعبد أن تشغله الدنيا عما خلق لأجله وأوجد لتحقيقه ولم يخلق لهذه الدنيا، وشأنه فيها كالغريب أو كعابر السبيل. ف فالحديث مشتمل على وصية عظيمة من النبي عليه الصلاة والسلام في عدم الاغترار في الدنيا والدعوة إلى الزهد فيها، وألا يغتر الإنسان في هذه الحياة بطول أمل أو ينشغل فيها عن القيام بصالح العمل، وأن يتذكر أنه عنها راحل وأنه مرتحل إلى الدار الآخرة، فالدنيا مدبرة والآخرة مدبرة والآخرة مقبلة، فلا يشغله المدبر عن المقبل، والقرار في الدار الآخرة وليس في هذه الدار. فالحديث مشتمل على وصية عظيمة من النبي عليه الصلاة والسلام، وفيها أيضا وفي هذا الحديث أيضا لطف النبي عليه الصلاة والسلام في مقام التعليم والتربية وحسن تربيته عليه الصلاة والسلام وتوجيهه لأصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم، وفيه أيضا سرعة استجابة الصحابة رضي الله عنهم لوصايا النبي صلوات الله وسلامه عليه. فالحديث مشتمل على فوائد عظيمة جدا. يقول ابن عمر رضي الله عنهما: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي، المنكب الكتف، ومعنى أخذ بمنكبي أي وضع يده على منكبي، وهذا نوع من اللطف، نوع من اللطف والمؤانسة، وأيضا تحريك النفس لحسن الاستماع. وضع النبي صلى الله عليه وسلم يده على منكبي، أي لقيه النبي عليه الصلاة والسلام وجها إلى وجه، لقيه وجها إلى وجه وأراد أن يخاطبه عليه الصلاة والسلام بهذا الخطاب، فرفع عليه الصلاة والسلام يده ووضعها على كتف ابن عمر. ووضع اليد على الكتف بهذه الصيغة عند إرادة النصح فيه ملاطفة للمنصوح، فيه ملاطفة للمنصوح ومؤانسة له وإدخال للسرور على قلبه. فكان النبي عليه الصلاة والسلام واجهه، تلاقى معه وجها إلى وجه، فأراد أن يناصح عليه الصلاة والسلام فوضع يده على كتفه، وضع على كتفه على منكبه. ولهذا ابن عمر يذكر وضع اليد، يعني شيء بقي في قلبه وشيء أدخل سرورا عليه، فبقي يذكر ذلك، وأصبحت الوصية مقترنة بهذه الصفة أو هذا العمل الجميل الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم مع ابن عمر. قال: وضع يده على منكبي. ووضع اليد على المنكب، أعيد مرة ثانية، كان عن ملاقات، يعني لقيه النبي عليه الصلاة والسلام وجها إلى وجه، ولما أراد أن يحادثه بلطف وضع يده عليه الصلاة والسلام على منكبه. أما ما يفعل بعض الناس عندما يكون أخاه أمامه ولا يشعر به ولا يدري أنه خلفه، ثم إذا اقترب منه مسكه من الخلف على منكبه، هذا ليس من اللطف، هذا ليس من اللطف، بل هذا ربما يدخل في الإنسان شيئا من الخوف أو القلق أو الانزعاج، فهي طريقة غير مناسبة. والذي فعله النبي عليه الصلاة والسلام داخل في باب الرفق واللطف والإحسان والمؤانسة، أما الذي يفعل بعض الناس فهذا باب آخر لا ينبغي أن يفعل، لا ينبغي أن يفعل. قال رضي الله عنهما أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي. معنى أخذ بمنكبي أي وضع يده صلوات الله وسلامه عليه على منكبه للتنبيه والتذكير مع اللطف والإحسان، يضع اليد على المنكب كأنه يقول انتبه انتبه. وهذا الصنيع فعله عليه الصلاة والسلام تأكيدا على الوصية واهتماما بها. قال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، يعني ليكن في شأنك في الدنيا بهذه المثابة، كالغريب أو عابر السبيل. اعتبر نفسك بهذه الصفة، لا يأخذك طول الأمل ولا يشغلك التسويف ولا تؤخر عمل اليوم إلى الغد، لأنك قد تؤخر عمل اليوم إلى الغد فلا تكون من أهل الغد، أو تؤخر عمل هذا الأسبوع للأسبوع القادم فلا تكون من أهل الأسبوع القادم، أو تؤخر عمل هذه السنة للسنة القادمة فلا تكون من أهل السنة القادمة. مثل أن يدخل عليك رمضان وتذكر أعمالا جميلة وأبوابا من البر والخير، فتقول لك نفسك: الآن دخل هذا الرمضان، اجعل هذه الأعمال في رمضان القادم، اجعلها في رمضان القادم. ما يدريك هل تكون من أهل رمضان القادم أو لا تكون، ما يدريك هل تكون من أهل الجمعة القادمة أو لا تكون، هل تكون من أهل يوم غد أو لا تكون. وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، فالإنسان لا يدري. ولهذا ينبغي أن يكون حال المسلم في هذه الدنيا كالغريب أو عابر السبيل. والغريب هو الذي يدخل البلد ليقيم فيه إقامة مؤقتة لبضعة أيام، إقامة مؤقتة لمصلحة من المصالح أو حاجة من الحاجات، يأتي مثلا إلى المدينة لزيارة المسجد النبوي وليصلي فيه بعض الأيام ويرجع إلى بلده، هذا يسمى غريب، يسمى غريب الذي يدخل بلدا ليجلس فيه بعض أيام أو بضعة أيام لحاجة أو مصلحة ثم يغادر. هل يفكر الغريب في الوطن الذي هو ليس وطنه والأرض التي ليست أرضه وهو على الاستعداد للرجوع إلى وطنه وإلى أرضه، هل يفكر أن يشتري أرضا أو يعمر بيتا أو يؤسس مزرعة أو غير ذلك؟ لا يفكر، وإنما كل تفكيره في حاجة مؤقتة ويرحل. وعابر السبيل أمره أشد من الغريب، والذي يدخل البلد ليس عنده نية إقامة فيه، وإنما يمر بالبلد مرورا، يمر بالبلد مرورا. فقال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر السبيل، أي اعتبر حالك بهذه الصفة، اعتبر حالك بهذه الصفة وعلى هذه الحال. والمراد ألا يغتر الإنسان بالدنيا، ألا يغتر الإنسان بالدنيا، وألا تشغله عما خلق لأجله وأوجد لتحقيقه. وليس في الحديث نهي عن قيام العبد بمصالحه الدنيوية وحاجاته من بناء بيت أو شراء مسكن أو إيجاد عمل أو مصلحة أو تجارة أو كسب رزق أو فلاحة أو غير ذلك، ليس في الحديث نهي عن ذلك، وإنما مراد الحديث ألا تشغل العبد الدنيا عن الآخرة، فإذا قام بواجباته وقام بالحقوق التي كلف بها وأوجبت عليه لا حرج عليه في اشتغاله بمصالحه وحاجاته. ولهذا كان في دعاء النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. أخذ أهل العلم من هذا الحديث أن اهتمام الإنسان بدنياه وتعلمه أيضا لمصالح دنياه لا حرج عليه في ذلك، لكن الحرج كل الحرج عندما تكون الدنيا أكبر همه، وعندما تكون الدنيا مبلغ علمه، هذا الذي فيه الحرج والإثم. أما إذا كان الإنسان يهتم بمصالح الدنيوية ويتعلم حاجاته الدنيوية ويكتسب الرزق، ولكن لا يشغله شيء من ذلك عن العمل للدار الآخرة والاستعداد ليوم المعاد، فهذا لا حرج عليه في ذلك. وهذا أيضا مأخوذ من الحديث نفسه، من قوله: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. ومن المعلوم أن الغريب وعابر السبيل مصالحه لا يتخلى عنها، مصالحه وحاجاته والأمور التي يحتاج إليها تجد يسعى ويطلب ذلك ويبحث عنه، إن أراد إقامة بحث عن مكان يقيم فيه، إن أراد طعاما بحث عن طعام يشتريه، إن احتاج إلى شراب بحث، إن احتاج إلى لباس أو نحو ذلك يسعى في هذه المصالح لا يتخلى عنها. لكن هذه المصالح لا تشغله عن وطنه الأساس وبلده الذي هو راجع إليه، وهكذا ينبغي أن يكون المسلم. والحديث يفيد أن المسلم في هذه الحياة الدنيا، أو أن الإنسان في هذه الحياة الدنيا بمثابة المسافر، بمثابة المسافر، والقرار في الدار الآخرة، ولن تحط رحال السفر إلا في إحدى دارين: إما الجنة وإما النار. قال: وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. وهذا فيه من الفائدة سرعة استجابة الصحابة رضي الله عنهم لوصايا النبي عليه الصلاة والسلام وتأثرهم بمواعظه صلى الله عليه وسلم. فها هو ابن عمر رضي الله عنهما قد تأثر بهذه الوصية وأخذ أيضا يوصي بموجبها ومقتضاها. فكان رضي الله عنهما يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، يعني إذا دخل المساء فلا تنتظر الصباح، يعني اعتبر نفسك أنك تنتهي من هذه الحياة قبل أن تصبح، لا تنتظر الصباح، قدر ذلك. وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، قدر أنك لا تدخل المساء ولا تبلغ المساء. وإذا عاش الإنسان حياته بهذه الصفة تصلح حياته ويستقيم حاله وتصلح أعماله وتزيد قرباته، ولا ينشغل بهذه الدنيا ولا تلهيه. قال: إذا أصبحت، إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء. ولهذا يقولون، وهذا مستفاد من هذه الوصية، يقولون: الإنسان ابن يومه، الإنسان ابن يومه. وإذا عقل المرء هذا المعنى استفاد منه فائدة عظيمة. الإنسان ابن يومه، أما اليوم الذي مضى فهو شيء انقضى وانتهى، إما على خير فيحمد الله جل وعلا على ذلك، وإما على غير ذلك فليستغفر الله، لكن اليوم الذي مضى لا يعود، لا يعود. فإن كان أمضاه في خير حمد الله، وإن كان أمضاه بغير ذلك فليستغفر وليتب إلى الله. واليوم الآتي يوم الغد أو بعد غد لا يدري هل يدرك ذلك اليوم أو لا يدركه، ولا يدري هل يكون من أهل الغد أو لا يكون، لا يدري هل يكون من أهل غد أو لا يكون. فالإنسان ابن يومه، الإنسان ابن يومه. وكثيرا ما يشغل الإنسان عن يومه الذي ينبغي أن تتجه همته إليه، إما إلى أيام ماضية أو أيام مستقبلة، وينشغل عن يومه، ينشغل عن يومه، إما بأيام ماضية ينشغل فيدخل على قلبه حزن أو هم أو غم أو نحو ذلك، أو يفكر في أيام مستقبلة ولا يدري هل يدركها أو لا. لكن إذا تفكر في يومه أنه ابن يومه، فينظر في أعمال اليوم ويجاهد نفسه على تتميمها وتكميلها والإتيان بها على أحسن حال. فقوله رضي الله عنهما: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، مفاده أن الإنسان ابن يومه. وإذا وضعت على رأسك على الفراش قدر أنها الليلة الأخيرة لك في هذه الحياة. وفي الدعاء المأثور: باسمك اللهم وضعت جنبي وبك أرفعه، فإن أمسكت نفسي فارحمها، وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. فأنت تقول إذا أويت إلى فراشك: إن أمسكت نفسي فارحمها. إذن من المتوقع أن نفس الإنسان تمسك وتقبض في هذا الفراش. وكم من إنسان نام على فراشه بين أهله ولم يكن يشتكي من علة، ولم يقم من فراشه، وكانت هي النومة، لم يقم من فراشه. ولهذا يقدر الإنسان هذا المعنى ويستحضر هذا المعنى حتى تصلح حاله. إذا قدر هذا المعنى عندما ينام فإنه سينام بإذن الله على الفطرة، على الإخلاص، على الدعاء، على حسن الصلة بالله تبارك وتعالى، بخلاف بعض الناس ينام وهو غافل عن هذا المعنى، وهو في فراشه يقدر في نفسه الآثام التي سيفعلها في الغد وعلى فراشه، يضع رأسه على الفراش ويبدأ يفكر في فراشه بالآثام التي سيفعلها في الغد، ويخطط على فراشه ماذا سيفعل غدا من الآثام، وتجد يبدأ يدبر في فراشه، وفي الصباح ينفذ المخطط الذي دار في ذهنه في فراشه. بينما إذا نام الإنسان وهو لا ينتظر الصباح ويقول: لعلي لا أدرك الصباح، وتكون هذه الليلة هي الليلة الأخيرة لي في هذه الحياة الدنيا، فيقوى بهذا، تقوى صلته بالله والتجاه إلى الله ودعاؤه وسؤاله ورغبه ورهبه وعنايته بالأذكار والأدعية وغير ذلك. فهذه وصية عظيمة ونافعة، وفيها معالجة للأدواء التي تصيب القلوب والأمراض التي تعلق بالنفوس، والاغترار بالدنيا وطول الأمل. وأكثر ما يفوت على الناس الخير وأعمال البر طول الأمل. وكم من شخص دخل قبره وقد سوف لأعمال كثيرة مات ولم يقم بها، وكل ما أراد أن يعمل عملا من أعمال البر أو دار في خاطره عمل من أعمال البر أجله بسوف لما قام في قلبه من طول الأمل. وكل ما جاء في ذهنه عمل من أعمال البر واتجهت نفسه إلى القيام به وضع تحته كلمة سوف، وسوف ترحل هذا العمل إلى الأسبوع القادم أو الشهر القادم أو السنة القادمة، وإذا جاءت السنة القادمة أيضا سوف لا زالت تشتغل في ترحيل أعمال الخير إلى الوقت الآخر إلى أن يجد نفسه دهمه الموت وفارق الدنيا وهو مسوف ومؤجل. ولهذا من لطيف الوصايا والمواعظ وقد أشرت إليها قريبا أن أحد السلف أراد أن يعظ أحد المفرطين فأخذه إلى المقابر، قد قال عليه الصلاة والسلام ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة، فأخذه إلى أحد المقابر وقال له لو كنت في هذا المكان ماذا تتمنى؟ لو كنت في هذا المكان يعني لو كنت واحدا من هؤلاء المدفونين تحت التراب ماذا تتمنى؟ قال والله أتمنى أن يعيدني الله مرة ثانية للحياة الدنيا لأعمل صالحا غير الذي أعمل. قال له أنت الآن فيما تتمنى، أنت الآن فيما تتمنى والفرصة أمامك الآن، اعمل صالحا قبل أن تدخل في القبر وتدفن ويهال عليك التراب وتتمنى ولا تفيدك الأمنية. ثم قال ابن عمر رضي الله عنهما وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك، انتهز فرصة العافية والصحة والنشاط والقوة، انتهز هذه الفرصة الثمينة بالاستفادة من الخير. إذا كان بصرك قوي، إذا كان بصرك قويا فرصة لك أن تنظر فيه العلم، تنظر القرآن وتقرأ وتتفقه وتتعلم، لأن الإنسان قد يكبر به العمر ويضعف بصره ويحتاج أن يقرأ ولا يستطيع لأن بصره لا يساعده على القراءة، وتجد قريبا منه الكتب وقريبا من المصحف ولا يستطيع أن يقرأ لأن بصره أصبح لا يساعده. فخذ من صحتك لمرضك. أيضا سمع الإنسان إذا كان قوي فرصة له أن يسمع به الذكر والخير والكلام الطيب والعلم النافع. إذا كانت قوة الإنسان وصحته قوية فرصة للصلاة للصيام للمشي في أعمال الخير والبر لمساعدة الناس المحتاجين. خذ من صحتك لمرضك، خذ من صحتك لمرضك. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام في حديث آخر نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ، يعني كثير من الناس عنده صحة لكن غير مستفيد منها وغير منتفع بها، بل أحيانا يكون الإنسان ضعيف الصحة وأقوى من قوي الصحة في أعمال البر، وأحيانا يكون الإنسان فيه عيب في بدنه، إما يكون فاقد لقدم أو فاقد لمثلا إحدى يديه، لكنه يعمل عملا لا يقوم به كثير من الأصحاء وكثير من الأقوياء. وأذكر في هذا المسجد أفادني رجل أندنوسي، وهذا الكلام قديم يعني له ما يقرب من 30 سنة، أفادني فائدة لا زلت أدعو له بظهر الغيب عليها، وهو لم يكلمني ولم أكلمه ولم يخاطبني ولم أخاطبه، لكن كان في هذا المسجد تصلى صلاة التهجد في العشر الأواخر من رمضان، تصلى الخمس تسليمات بثلاثة أجزاء ونصف، والتسليمة الأولى جزء كامل، في كل ركعة نصف جزء، فكان القيام طويلا ويتعب الناس من طول القيام. تسليمة واحدة بجزء كامل، وركعة واحدة بنصف جزء، التسليمة الثانية بجزء كامل، التسليمة الثالثة والرابعة والخامسة بنصف جزء كل تسليمة، فكان القيام يطول. فكان مرة صلى أمامي، وحتى لا أظن أنني كبير سن، يعني كنت وقتها صغير جدا، فصلى مرة أمامي، صلى أمامي وكنت بمرافقة الوالد والجد رحمة الله عليه، فصلى أمامي وجاء بعكازتين، وإحدى رجليه وأظنها اليسرى مفقودة من الركبة، من الركبة، وليس له إلا قدم واحدة، وكان جالسا أمامي. فلما قاموا لصلاة التهجد قام، وأقول لكم، لا أقول لكم قيل لي، ولكن أروي لكم بما رأيت بعيني أنا بنفسي، صلى الخمس التسليمات كاملة على قدم واحدة بدون عكازتين، صلى خمس التسليمات، هذا تنقلون عني بعيني رأيته، صلى الخمس التسليمات كاملة على قدم واحدة بدون عكازتين، ترك العكازتين في الأرض ووقف على قدم واحدة وصلى الخمس التسليمات كاملة بدون العكازتين. فكنت أنظر إليه وأعيد النظر، يعني القيام ربما يطول ساعتين تقريبا، القيام أكثر، والرجل أمامي طوال هذه الفترة، وأنا تجول في ذهني أفكار، وأنظر فيه وأتعجب، وأنظر وأتعجب على رجل واحدة وأمامي تماما الرجل. ثم قلت في نفسي وأنا أنظر إليه وأنا صغير، قلت هذا الرجل ليس معوق، قلت هذا الرجل ليس معوق، والرجل هذا ليس فيه إعاقة. الإعاقة موجودة في كثير من الناس، أبدانهم صحيحة ولا يشهدون الصلوات الخمس في المساجد، هؤلاء معوقين، أجسام قوية، يديه قويتان وقدماه قويتان وجسمه قوي، وينادى للصلاة ولا يأتي للصلاة، هذا معوق. وأعطاني هذا الرجل بدون أن يتكلم درسا في فهم معنى الإعاقة، درسا في فهم معنى الإعاقة. ومن ذلكم الحين، وهذا الدرس استفدته منه، أن المعوق ليس من فقد بعض أطرافه أو فقد سمعه أو شيء من حواسه، ولكنه محافظ على طاعته لربه ومحافظ على امتثاله لأوامر، هذا ليس معوقا. المعوق الذي عنده حواس وقوة ونشاط وقدرة وضائعة في الشر والعياذ بالله، أو ضائعة في الفساد وفي إضاعة الواجبات وارتكاب المحرمات، هذا معاق. وربما هؤلاء إذا رأوا مثل هذا الرجل عطفوا عليه وقالوا معاق، ولم يعلموا أنهم هم المعاقون. المعاق الذي عنده جسم قوي ولا يستعمله في طاعة الله، تجد مضيع للواجبات ومضيع للفرائض. ثم بعد ذلك وجدت كلاما لأهل العلم في معنى الإعاقة، في ضوء قوله تعالى قد يعلم الله المعوقين منكم، وابن القيم له رحمه الله كلام جميل في العوائق في كتابه الفوائد، ولغيره من أهل العلم. فالشاهد أن صحة الإنسان وما أعطاه الله من القوة في جسمه في بدنه في حواسه ينبغي ألا يضيعها، وينبغي أن يصرفها في الخير في الطاعة في الواجبات في الفرائض في البعد عن الحرام والآثام. قال خذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك، لأنه إذا مات وأراد شيئا من الأعمال التي تفعل في الحياة لا يستطيع. قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا، هذا لا يستجاب له، لا يرجع للحياة الدنيا. فخذ من حياتك لموتك، أي انتهز فرصتك فرصة وجودك في الحياة لتعمل بالأعمال الصالحة المقربة إلى الله سبحانه وتعالى. نعم. قال حفظه الله تعالى في شرح هذا الحديث في أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكب عبد الله بن عمر تنبيه وحث له على وعي ما يلقى عليه في هذه الحال، وإخبار عبد الله بن عمر رضي الله عنهما بذلك يدل على ضبطه وإتقانه ما سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن فيه تذكر الحالة التي حصلت عند سماعه هذا الحديث من رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، وضع اليد يده الشريفة عليه الصلاة والسلام على منكب ابن عمر هذا للتنبيه ودعوة للاهتمام، وفيه لطف النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. ثانيا قوله كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. الغريب هو المقيم في غير بلده لقضاء حاجة يستعد لمغادرة ذلك البلد متى تمكن من ذلك. وعابر السبيل هو المسافر الذي يمر بالبلاد مرورا دون إقامة بها حتى ينتهي من سفره. ودار الغربة وعبور السبيل في هذا الحديث هي الدنيا، والسير فيها للآخرة، وذلك إنما يكون بتذكر الموت وقصر الأمل والاستعداد فيها للآخرة بالأعمال الصالحة، كما قال الله عز وجل وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. وقد ذكر البخاري رحمه الله في صحيحه عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال ارتحلت الدنيا مدبرة وارتحلت الآخرة مقبلة ولكل واحدة منهما بنون، فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا، فإن اليوم عمل ولا حساب وغدا حساب ولا عمل. وقد أوضح النبي صلى الله عليه وسلم مثل هذه الحياة الدنيا وانتهائها، وأنها ليست بدار قرار، بقوله صلى الله عليه وسلم مالي وللدنيا ما أنا في الدنيا إلا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها، رواه الترمذي وغيره، وقال حديث حسن صحيح. قوله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، عرفنا معنى الغريب ومعنى عابر السبيل، وهذا يستفاد منه أن المطلوب من العبد أن يستعد للدار الآخرة وأن لا يغتر بالحياة الدنيا. هذا خلاصة المطلوب في هذا الحديث، أن يستعد للدار الآخرة وأن لا يغتر بالحياة الدنيا، وذلك إنما يكون بتذكر الموت وقصر الأمل والاستعداد للدار الآخرة، وهذا زبدة المطلوب في هذا الحديث، تذكر الموت وقصر الأمل والاستعداد للآخرة بالأعمال الصالحة، كما قال الله تبارك وتعالى وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. وقد أورد الإمام البخاري أثرا عظيما في هذا الباب عن علي رضي الله عنه قال فيه ارتحلت الدنيا مدبرة وارتحلت الآخرة مقبلة ولكل منهما بنون، يعني في الناس من هو من أبناء الدنيا وليس من أبناء الآخرة، وفيه من الناس منهم من أبناء الآخرة وليسوا من أبناء الدنيا، لم تلههم ولم تشغلهم. قال ولكل منهما بنون، فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا، فإن اليوم عمل ولا حساب وغدا حساب ولا عمل. نعم. ثالثا قوله وكان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما يقول إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، فيه مبادرة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى تنفيذ وصايا الرسول صلى الله عليه وسلم. وفيه فضل عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، فإنه مع تنفيذه ما وصاه به رسول الله صلى الله عليه وسلم يرشد غيره إلى تنفيذ ذلك. والمعنى أن المسلم يكون مرتقبا الموت، فهو يستعد له بالعمل الصالح دون كسل أو تأخير، ويعمل الصالحات في نهاره كأنه لا يدرك المساء، وفي ليله كأنه لا يدرك الصباح. وفي ترجمة منصور بن زادان في تهذيب الكمال قال هشيم بن بشير الواسطي لو قيل لمنصور بن زادان إن ملك الموت على الباب ما كان عنده زيادة في العمل. قول ابن عمر رضي الله عنهما إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، كان يوصي بذلك. هذه الوصية منه تدل على أمرين، تدل أولا على سرعة استجابته وتأثره بما أوصاه به النبي عليه الصلاة والسلام، وتدل أيضا على عنايته بوصية الناس بهذا الخير، فهو انتفع بهذه الوصية وأخذ يفيد الناس ويدلهم إلى هذه الوصية العظيمة. فكان رضي الله عنهما يقول إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، بمعنى أن العبد ينبغي أن يكون مستعدا مرتقبا، لا تشغله الدنيا عما خلق له وأوجد لتحقيقه. ومن الأمثلة الجميلة في حياة السلف في حفظ الوقت ورعايتهم له ما جاء في ترجمة هشيم بن بشير الواسطي في ترجمة منصور بن زادان في تهذيب الكمال عن هشيم بن بشير الواسطي قال لو قيل لمنصور بن زادان إن ملك الموت على الباب ما كان عنده زيادة في العمل، ما كان عنده زيادة في العمل، لأن حياته كلها ماشية وماضية على حفظ الوقت بالأعمال الصالحة. نعم. رابعا قوله وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك، المعنى أن المسلم يبادر إلى الأعمال الصالحة حيث يكون متمكنا منها، وذلك في حال صحته قبل أن يأتيه ما يعوقه من ذلك كالمرض والكبر، وأن يعمر حياته بالأعمال الصالحة قبل أن يفجأه الموت فينتقل من دار العمل إلى دار الجزاء. وقول ابن عمر رضي الله عنهما وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك، المراد به المبادرة للأعمال الصالحة وعدم التسويف والتأجيل، وأن الإنسان ينبغي أن يغنم صحته وأن يغنم حياته، كما جاء نظير هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم اغتنموا خمسا قبل خمس، فاغتنام الحياة قبل الموت والصحة قبل المرض والشباب قبل الهرم، كل ذلك مما أوصى به النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه. نعم. خامسا مما يستفاد من الحديث، الأول الحث على استشعار الغربة في هذه الحياة. خامسا مما يستفاد من الحديث، الأول الحث على استشعار الغربة في هذه الحياة يستعد فيها بالأعمال الصالحة، ثانيا استشعار الغربة في هذه الحياة هي التي تثمر الاستعداد بالأعمال الصالحة، ولهذا قال كن في الدنيا كأنك غريب. فإذا استشعر الغربة في هذه الحياة وأنها ليست وطن ولا مستقر، فإن ذلك يثمر الاستعداد، وهو المراد، المراد هو الاستعداد ليوم المعاد. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. نعم. ثانيا فعل المعلم ما يلفت نظر المتعلم إلى وعي ما يلقى عليه، لقول عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي. هذا داخل في باب حسن التعليم، أن يفعل المعلم ما يلفت نظر المتعلم بحيث تبقى المعلومة ثابتة ومستقرة في الذهن. نعم. ثالثا مبادرة الصحابة إلى تنفيذ وصايا رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. رابعا فضل عبد الله بن عمر رضي الله عنهما بأخذه بوصية النبي صلى الله عليه وسلم وحث غيره عليها. ابن عمر رضي الله عنهما جمع بين أمرين، وفعل الوصية والدلالة عليها، وهكذا ينبغي أن يكون المسلم فيما يسمعه من الخير، أن يبادر هو في نفسه إلى فعله والقيام به وأن يفيد به الآخرين. نعم. خامسا الحث على المبادرة إلى الأعمال الصالحة دون كسل أو تأخير. الكسل والتأخير يذهب عن الإنسان إذا كان بهذه المثابة، إذا أصبح غير منتظر المساء أو أمسى غير منتظر الصباح، فإن الكسل يذهب عنه ولا يفكر في تأخير الأعمال. أما الذي يكسل ويؤخر العمل هو الذي يصاب بطول الأمل. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على عبد الله ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.